مش معقول مش معقول يا حبيبي يا حبيبي ابدا ابدا مش معقول القدر اللي رماني في حبك يوم من الايام من الايام يبقى عزول مش معقول مش معقول يا حبيبي يا حبيبي ابدا ابدا مش معقول Da da da da. FM. برمجة موسيقية على نفزاوة FM. متع بأحسن موسيقى تسمعها معنا. رأي شرقي وتونسي صحيح. ملا عدل على 100.9 واسمع الفن المليح. يا وحش قلبي. نفزاوة FM. يا غزالي. يا غزالي يا للجالي. يا غزالي لا يا نفزاوة FM. الذاكرة الحية مع عمر حمادي يجيكم كل نهار جمعة من 9 للحديث. أعزائي المستمعين أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نهاركم طيب، إن شاء الله جمعة مباركة وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير. من أجواء أجواء بتاع المولد النبوي الشريف عن قريب، عيد الجلاء، من يوم جمعة، إن شاء الله أيامنا كلها منها أعياد وأيامنا منها بإذن الله أيامنا إن شاء الله ديما يا رب العالمين فرحانين وملمومين. جونا اليوم زادنا نبقى في الجانب بتاع الروحانيات، موضوعنا اليوم في ذكر الحية موضوع الإنشاد الصوفي، أثره النفسي والروحي والاجتماعي، إلى أي مدى ساهم الإنشاد الصوفي لفترة طويلة ولا يزال يساهم في بث الروح، الروح المحبة، روح التقرب إلى الله، وروح هيك نحسه روح السلم، ويعني جانب الروحانيات نهرب عن جانب المادة ونرتقي في سطح صوفي، في إنشاد صوفي، في أشياء حلوة برشا. باش نبقى في الجو هذا مع قطب من أقطاب الإنشاد الصوفي في جهتنا، عم الحاج بالقاسم بن سعيد بالحاج وهو من تنبيب، موسوعة في ذاكرته في كل مجالات. اليوم اخترنا باش نحكم معاه في قطرة من قطرات الذاكرة متاعه اللي هي ذاكرة مستفيضة، ذاكرة موسوعية. اليوم مش نختار نحكم معاه في جانب بركة، في جانب الإنشاد الصوفي اللي هو قطب من أقطاب من أقطابه وذاكرة متاع مستفيضة. إذن رحبوا مع بعضنا باش نمر بعد التالي للذاكرة الشروق الذاكرة. إذن مع بعضنا بعد التالي نعدوا برهان شروق الذاكرة. شروق الذاكرة. إذن مع بعضنا نستقبله بكل سعادة وبكل سرور الحاج بالقاسم بن سعيد. الحاج بالقاسم أهلا وسهلا، صباح الخير، نهارك طيب. ألو. أهلا بالحاج، مرحبا بيك. هم يتكلموا في بعضهم. ما يسألش خلي موعد على المباشر، عدنا نحكو لباس عم حاج. ألو. صباح الخير يا حاج. ألو. صباح الخير يا حاج، مرحبا بيك، مرحبا بيك. صباح النور يا حاج، مرحبا بيك. أهلا وسهلا بالحاج، مرحبا بيك. نخرج بقى إذن نبقى مع شوية بركة باش نتواصلوا مع الحاج. إذن قلنا الجانب الروحاني، جانب اللعب، الجانب الصوفي والإنشاد الصوفي لفترة طويلة دور مهم كبير ياسر في معناها في بث المحبة بين الناس، و الطرق الصوفية تعددت، وفي جهتنا عرفنا برشا طرق صوفية أهمها السليمية. إذا معنا الحاج بالقسم. صباح خير يا حاج. مرحبا بك يا حاج. صباح خير. أهلا أهلا وسهلا حاج، مرحبا بك. صباح خير. مرحبا يا حاج. ألو. أهلا بالحاج، مرحبا بك يا حاج. صباح خير. أريد ما أسمع منك حتى بشيء يعني. أنا نحكي معك، نسمع فيك، أنا نسمع فيك رأب. نسمع فيك يا حاج. مرحبا. وين هات وين؟ هات. هات. ألو ألو، بعدوا عليه ردوا، بعدوا عليه ردوا، بعدوا عليه ردوا. به. بس قلنا ان عرفت جهتنا عده طرق صوفيه، العيساويه، القادريه، السليميه، والحوامد، والغريب، وكل قبيله وكل جهه عرفت طرق صوفيه. هذه الطريق الصوفيه معناها عرفت في جهه من جهات، وكانت تقوم بعده وظائف في الختان، في الطهور، في قبل في اسبوع نتاع الطفل كيف يولد، في اسبوع يفرحوا به، بل كذلك في الاعراس تاع الحفل، حفل الزفاف كانوا يعملوا حضرات، وكانوا يعملوا خرجه، احيانا يعملوا خرجه خاصة في العيساويه، يعملوا الخرجه دوره في البلاد، معناه كانوا يكون موكب بهيج ياسر، معناه موكب معناه يجمع الاطفال ويجمع النساء ويجمع العائله، معناه البلاد كامله تلقاهم يمشوا في موكب بهيج يعملوا مزوار، يزوروا بالطفل اللي بيشتهروه مثلا. ثم هذه الحلقات بتاع الانشاد تكون مشحونه عاده بجو روحاني، جو معناها يعني فيه معناها مراسم حلوه برشا، تلقاها التاي والجاوي وكل بندير مغادي وكل الجو، معناها كان جو مشحون بالروحانيات، بحيث ان الانسان يتخفف من اعبائه، يولي قلق ويولي فاد ويولي كاره روحه في برشا حاجات. فإذا به عندما يحضر حلقة إنشاد صوفي فريمون بصراحة يحس بروحه معناها تخفف من أثقال الحياة، ويحس بروحه في جو آخر. هكا علاش حنا حابين نختاروا الحاج بالقاسم باش يحكي لنا على الجانب هذا، لأنه هو كان في محور الحلقات الإنشاد، ومعروف مع مجموعة من وثلة معناها ثلة معناها كبيرة معناها متخصص في هذا الإنشاد. إذا نحكي مع الحاج بالقاسم إن شاء الله. إذا حاج مرحبا بك، على السلامة. أهلا بالحاج، مرحبا بك. ها الله يحكي. عسلام. ألو. خلوا يحكي واحدة، خلوا يحكي واحدة. ألو حاج مرحبا بك. ألو. ألو حاج نسمع فيك، تكلم نسمع فيك. عسلامة. نسمع فيك يا حاج، مرحبا بك. مرحبا، اهلا وسهلا حاج، مرحبا بك. انا بيك، شنو حالك؟ لاباس. مرحبا يا حاج، الحمد لله. تسمع فيه تو؟ تسمع فيه؟ شنو حالك يا ولد؟ كلموني شو الدور؟ انا كلم فيك يا حاج، نحكي معك تو. هيا احكي لنا شو يا حاج، تسمع فيه ولا تسمع فيه؟ تسمع علي امن، تسمع فيه باي حاجه نحكوا. احكي لنا على الطريق الصوفيه، على القادريه والسلاميه وكل الجو الصوفي ذاك، باش كان معناها الوظيفه نتاعه، باش كيفاش كان يساهم في كيفاش يساهم انا في الجانب الروحي والجانب النفسي والجانب الاجتماعي. تو كلموا فيني هاي هاي نكلم فيك انت حاجه، يكلم فيك. قلت لك احكي لنا على الجانب الفلانيه. اي هاي. الو الو يا حاج، تكلم فيا ليه تو؟ نسمع فيك انت حاج، تكلم فيك، نكلم فيك يا حاج. الو. باهي نعطيك السر، نعطيك على الطرق. اي احكي لي على القادريه وعلى العسويه والسليميه وكل القادريه وعلى السليميه. باهي اسمع مني مالا. تفضل تفضل حاج، تفضل. ايه انا اسمع فيك، تكلم انت على باهي. كنا طرق الصوفية عندنا في الزاوة، سلامية وقادرية وعيساوية وحمدية. أي أربع طرق عندنا في الزاوة. أي نسمع فيك. نسمع فيك حاج، تكلم. نسمع فيك. باهي. كل ما ظلنا جونا برانية، ما همش مولي بلاد. أي احنا ما عندناش عنيه طرق في بلادنا. أيه؟ جونا جليل من برا. أيه؟ بينهم الخادرية. أيه؟ الخادرية جاب الشي محمد المنزلي من منزل مجزة. أيه؟ واعتنقوها زر السيد إبراهيم بن أحمد وشي المولدي وشي أبو بكر الزوية ذوك اعتنقوها. أيه؟ وطوروها وولت في حالة كبيرة ياسر وشي مهم ياسر وشي عزيز ياسر. أيه حاجة؟ باي السلمية السلمية جابوا هنا الصرامسية. أيه جابوا هنا الصرامسية من حرب تركيا من زمان تركيا من شدة ليبيا. أيه حتى دعمت أكثر في حرب التليان مع ليبيا. أيه كل الصرامسية بكل مهنية ولا الصرامسية التوانسة هنية ولا هم يبكي كيف الطريقة. أيوة ويحظوا الأمداح ويحظوا الأذكار ويحظوا الوظائف وجوه هذولا قدوة للذكر وعبادة الله قدوة. نعم أيه الذكر وعبادة الله قدوة. أي حاجة كل حزب متلقاها عنده حس كبيرة ياسر من الذكر والعبادة وسهر الليل والحضاري كانت حضاري جدك كثير من الأمداح والأذكار اللي والندوم في المناسبات ندوم في الأعراس ندوم في الطهور ندوم في برش حالات ندوم فيها برش يحضروا ويقولوا هكا الذكر هذاك ويمدحوا ومن بين الذكر المدح أكثر مدح القادرية والسلمية. أيوة هذا أكبر مدح العيسوية عندهم حضاري عندهم مدحهم وعندهم كذا لكن الحضرة أكثر. أيوة أنا عندهم حاجات عن الناس الأخرى ما عندهمش ضرب السيف وضرب الموس وشك بالشك وهذه الأحزاب الأخرى ما عندهمش كان العيسوية. أيه العيسوية جتنا من المغرب جتنا. أيه مش محمد بن عيسى. أيه ولا الهادي بن عيسى. أيه شوف هنا هني السلمية جماعة طرابلسية هني العيسوية جابها واحد من بعض ما يقول الحاج جاسم. أيه جاب العيسوية جابها النزاوة هنا جاب الحاج بجاسم الخليفة بعد اسمه أيه رجل صالح ولي صالح ما شاء الله جاب العيسوية جابها لهنية. أنا أول ما نبت في بعض من العيسوية. أيوة ما شاء الله باهي السلمية ما نقولنا جابوها الليبيين وقت في هجرتهم لتونس. أيوة ولت مدايح وأذكار وأنا أنا واحد من مدح ندح مليح مليح مليح مليح السلمية. نعم نعم قلت أنا تحب نعطيك من مدح يا خنزك بعض من القصائد. مساج حاجة تفضل سمعنا. ألو تفضل حاجة سمعنا تفضل كلمني بحار شوية لأن ما نسمعش. سمعنا حاجة تفضل سمعنا مسالش سمعنا ماذا بين سمعنا سمعنا حاجة ما نسمعش فيكم ليه سمعنا يا حاج مسالش ماذا بين تسمعنا بعض المدائح به. إذن لحظة القادرية بالنسبة عبد القادر الجيلاني عاش بين يعني 471 هجري به. حاب نعطيكم لمحة على أهم الطرق الصوفية الموجودة في جهتنا من بينها القادرية. نسبة إلى عبد القادر الجيلاني ولد في 479 هجري الموافق ل 1077 من جيلان ثم اللي يقول من ايران ثم يقول جيلان هي من العراق بحد المدائن تبعد 40 كيلومتر على العراق تسمى جيلان وذلك سمي عبد القادر الجيلاني. إذن فالقادرية من الطرق الصوفية السنية انتشرت في بلاد الشام والعراق ومصر وشرق افريقيا وشمالها كان لها الأثر الكبير في نشر الإسلام في قارة أفريقيا وآسيا وفي الوقوف في وجه المد الأوروبي الزحف إلى المغرب العربي. عبد القادر الجيلاني لقب بمحب الجهاد إذ كان شعاره مجاهدة النفس وتزكيتها بالأعمال الصالحة. قدم بغداد شابا في سنة 488 هجري وجلس للوعظ سنة 520 هجري معناه هو جلس يوعظ الناس سنة 520 هجري وكان له معناها حضور رهيب من من من من المريدين. حصل له القبول عند الناس وانتفعوا بكلامه ووعظه. توفي وعمره 90 عاما دفن في رواق مدرسته سنة 561 هجري. وللطريقة القادرية قواعدها، قواعد الطريقة القادرية أولها الالتزام بالكتاب والسنة. يقول: اجعل الكتاب والسنة جناحيك طر بهما إلى الله. هذه قولة عبد القادر الجيلاني، يقول: اجعل الكتاب والسنة جناحيك طر بهما إلى الله. كذلك من قواعد الطريقة القادرية: الجد والكد ولزوم الحد حتى تنقد. بمعنى الجد في العبادة وذكر الله، والكد المتواصل من أجل الوصول إلى الله، ولزوم الحد يعني تلزم الحلال والحرام، معنى لزوم الحد بالضبط تطبيق الدين حتى تنقد، يعني نفسك تنقاد إلى الله. كذلك الاجتماع من قواعد القادرية: الاجتماع والاستماع والاتباع حتى يحصل الانتفاع. ومن قواعدها الاعتقاد بشيخ الطريقة العقيدة صحيحة، بمعنى ألا تقدس شيخ الطريقة ولا تجعله معناها راهبا أو ملائكة، وإنما هو يعترف. يقول الجيلاني: يا بني إياك أن تنظر إلى شيخك أنه معصوم، إنما هو بشر يخطئ ويصيب، فإن رأيت منه مخالفة فابحث له عن عذر شرعي، فإن لم تجد فاستغفر له الله، فإنه بشر يخطئ ويصيب. كذلك من قواعد القادرية حب الشيخ والدعوة إلى الله وكثرة الذكر لله تعالى. إذن هذه هي قواعد الطريقة القادرية وال يعني التعريف بعبد القادر الجيلاني. إذا كان عم الحاج عبد السلام، عفوا إذا كان الحاج بالقاسم حاضر، نجم نسمع له بعض المدائح شيء به، حاول كم ثم حاضر المزاج به. كذلك ذكر الحاج العيساوية، العيساوية نسبة للشيخ محمد بن عيسى من مكناس، ولد سنة 872 هجري الموافق ل 1467 ميلادي، وتوفي في مكناس سنة 933 هجري الموافق ل 1526 ميلادي. العيساوية هي من أبرز الطرق الصوفية التي ظهرت في فجر العصر الحديث القرن السادس عشر الميلادي، نسبة إلى مؤسسها الأول الشيخ محمد بن عيسى المكناسي أصيل مكناس الزيتون الواقع ببلاد المغرب العربي، المغرب الأقصى. ويعود نسبة هذه سند هذه الطريقة إلى الإمام أبو الحسن الشاذلي اللي عاش 656 هجري 1258 ميلادي. انتشرت هذه الطريقة انتشارا واسعا في البلاد التونسية وبالمشرق العربي، عفوا المغربي. تقوم على إحياء حلقات الإنشاد والسماع والشطح الصوفي بانتظام، وهذا ما كان له أثره في الاهتمام في اهتمام الناس بها وفي تزايد عدد مريديها. ففي نهاية 1925 نجد 144 زاوية خاصة بالطريقة العيساوية تضم 40,000 مريد. إذن وهذا ما جعل كبار الباحثين يهتمون بالطريقة العيساوية، منها الأوروبيين الذين عاشروا الاستعمار هنا، فاهتم الباحثون بالحياة الروحية في بالطريقة العيساوية. إذن داخل الزوايا، إذن نعود معنا الحاج، إذا نعود من جديد للحاج بالقاسم. ألو حاج بالقاسم، مرحبا بك. أهلا خويا، هذا يهزيكم مدحة خويا والتوسع ذلك وشوية رو ما يسمعك، هذا وفيس يهزيكم المدحة. طبعا مساجد، تفضل يرحم والديك، يعطيك الصحة، تفضل. يرحم والديك خويا، الله يخليك، عايشك، الله يخليكم، ربي يعاونكم إن شاء الله. يهز معاها المدحة فيس بالقاسم. يعطيك الصحة، ما يخليك أنت يعني بناتنا. هذا وتتكلم، أنت تور الدنيا علي. يعطيك الصحة، تفضل، يعطيك الصحة، ألف حا، يعطيك الصحة، ألف صحة، تفضل. يعطيك الصحة خويا، الله يخليك. قول يعطينا النماذج. يعطينا المدحة، تمشي معاه، يعطينا النماذج. يعطي، تفضل، ايه تفضل. صلوا على بدر التمام شمس المالي، ايها كرام محمد خير الأنام منى الموالي عليه السلام عشوقي الدحام والوجد حالي أزدني غرام يا حسننا في الأنغام ولا نبالي ألومة النوام يا من به حزن المرام عند السوالي في دار السلام نور الليالي والأيام بحر الكمال مصباح الظلام شوقي إلي أيك في الزحام والوجد حالي أزدني غرام يا محمد يا جد الحسنين شفتك بالصحابة أشفى فينا يا نور العين يا محمد يا بزارة منا في الدنيا والأخرى يا محمد باب الزهرة حمينا في الدنيا والأخرى يا سعد اللي شافك مرة يا سعد اللي شافك مرة متع العينين أشفى أشفى فينا يا نور العين يا محمد يا ابن هاشم صاحب الإمامة والخاتم يا سيدي في حبك هيم سيدي في حبك هيم متعني العينين أشوى أشوى فينا يا نور العين يا محمد بن يمينة يا محمد بن يمينة يا إمام المرسلين يا إمام المرسلين يا شفيع المذنبين يا شفيع المذنبين يا جد الحسنين أشفى أشفى فينا يا نور العين يا سيدي هذا تشواقي يا سيدي هذا تشواقي وازداد حبي حبي حبي واشتياقي وازداد حبي واشتياقي يا منبع العلم والإخلاق يا منبع العلم والإخلاق والسر المبين أشفى أشفى فينا يا نور العين يا محمد يا ابن هاشم يا محمد يا ابن هاشم يا صاحب الإمامة والخاتم صاحب الإمامة والخاتم يا سيدي في حبك هايم يا سيدي في حبك هايم يا جد الحسنين أشوى أشوى فينا يا نور العين يا محمد يا جد الحسنين سلتك بالسحابة أشوى فينا يا نور العين. الله الله عليك. الله الله عليك يا حاج. الله الله عليك. الله الله عليك. قال لك الله الله عليك يا حاج. يعطيك الصحة يعطيك الصحة. الله فيك. الله الله عليك. أمتعتنا. بارك الله فيكم. بارك الله. أمتعتنا يا حاج. أمتعتنا. وراه عندنا برنامج بإذن الله مشروع أمتع تهذيب التراث الصوفي بإذن الله باش نحتاجوك برشا برشا باش ربما تلقي لنا الشباب الجديد في هذا المجال خاطر عندنا بإذن الله برنامج فهو مشروع. برنامج ملك السدوك. تهذيب التراث السوق التراث الصوفي باذن الله. اذا حاجه هذه المدائح كيفاش كانت تتقبلها وقت الجمهور في ذيك الفتره؟ كانت هذيك الهوايه. اي معناها نقصد اي كانت هذيك الهوايه نتاع من الصغير هو هذيك الهوايه. لا نقصد يحكي لنا كيفاش كانوا اللمه نتاع الناس يسمعوك كيفاش يحكي لنا على اللمه نتاع الناس كيفاش كانوا يتقبلوا الفن المدائح هذه. كانوا أبله والعمر اللي كان هو صغير يبدأ عرس ولا يبدأ طهور ابدأ عرادوا بالله سمحني ابدأ عرادوا شوي ابدأ عرادوا يبدأ عرس ولا عندهم طهور ولا عندهم لما يجيبوا عم القاسم وظانا العسوية ثم برشا يجيبوا نقابس أيوة. ومن النسوية ظانا ويعملوا أول للعرس ديما ينادوا عمكم بقاسم وناس أخرى أول الفتحي يهز المدى حاضر أول حاجة نقص الرادوا بالله نقص الرادوا سمعونا من أسمعونا من التليفون نقص الرادوا نقص الرادوا غادي بعد ردوا اسمعنا من التليفون برك هاي باه شوف حنيت طول المدائح طول ذي عم بالقاسم نسمع فيه طول عمر يجي أكثر من 90 عام ياسر شعار وعنده ياسر مديح نعرف راه موهبة مصلي على النبي غير لكن الكبر والكبر هو عمره تبارك الله عمره 94 ولا 5 ايوه بالضبط نعرف باقي هو موهبة في كل شيء في الشعر في المدح في عنده التاريخ عنده أيه. مجاهد عنده تاريخ على الجهاد أيه. يعني بحر هو صراحة اسمعني اني قلت لك من في التقديم تاع الحصة قلت ان عم القاسم هو موسوعة يعني ذاكرة موسوعية باش نختاروا اليوم جزء برك من الذاكرة هذه ذاكرة الانشاد الصوفي معناها حبيت ان يحكي لنا عم القاسم الناس قبل كيفاش كانوا يسمعوا المدائح هذه وكيفاش كانوا نقول لك خويا افهمني ايوه افهمني خويا هو راهو عنده ذكرى بحكم عمره وعنده ذكرى اسم حياته لكن نعرف نعرف لكن انتم بحكم هو زانا ما تسمعش فيكم راهني ما يسمعش فيكم هو راه ما تو من حقكم حس اخرى خويا تستدعوه ليش تو انتم غادي يكلم فيكم على الميكرو ماذا بيني ما انا قلت له خاطر بحكم يعني توجع فيه ركايبه نعم أنا راني من أول مرة حبيت نجيبها لهنا في الاستوديو لكن أيوة في الاستوديو على عينكم المكروه هو يسمعكم أكثر الكايب. ويعطيكم المنتوجة أكثر على شيء هو عنده نحكي على الركايب تاعنا ربما ركايب يوجعوا فيه من نجمة يطلع عنده بصراحة عنده لكن تنقول لك أني تو علي هو اللي في فكرة دماغه ياس بحر هو ما نقدش نجم ننقل لك على اللي دور فيه أكيد. وهو ما يسمعش فيك تو على الطريقة تاع التليفون غير نرد أنا عليك هو كي تبدأ وأنت تبدأ تستنجم أنا حاجة أيوة. جيبوه هو الاستديو نتاعكم تو يعطيكم تستنجم أنا شيء أيوة باهي سمحت المشكلة إذا نحن في بالنا باش يحاول يحكي لنا هو بكل يحكي لنا ياخذ راحته ما يسمعش فيكم والله ما يسمع فيكم يا عزيزي والله ياخذ راحته يحكي لنا على معناها قلت لك دور الإنشاد الصوفي دوره في الجانب الاجتماعي كيفاش كان يلم الناس قبل معناها ما ثماش فرق في الفرق الصوفية كانوا يجتمعوا الأغنياء والفقراء والقاريين ومش قاريين والكبار والصغار أي. كانت فرق الصوفية كل تلم الناس كل ما ثماش فرق بين هذا وهذا هذا فهم الفرق فما ناس فما ناس مختصة بي حقيقة فما ناس ما تعرفهاش الحاجات هذي وفما ناس موهبة فيه عندنا كي حمد بحمادي احنا في البلاد زوية العانس وفما ياسر في البلاد هنا في تنبيب ثم في عبد الله فما ناس مختصة فيها مش الناس كل تعرفها رأي. أكيد أي فما ناس مختصة فيها الحاجات هذي معروفة أيوة. يقول لك الفلان بالقاسم بن سعيد بالرأس له فما ناس برشا تجي من قابس ومن الحامة ومن ولاية قبلي ويسأله فيه وبحكم هو عمره يعرف برشا حاجات وهو عنده ذاكرة وعنده يعرف برشا حاجات باسد الله يبارك نخرج فاصل ونعود شكرا لك الصحة يرحم والديك مرسي يا رجال الحجاج.